الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله تعالى: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس العاشر من دروس العقيدة الطحاوية، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. يلي أدرى عمره دعوة دعاء يعني كني دعك يستجيبه، ويقضي الحاجات حاجاتك يقضي، من صفات الله سبحانه وتعالى، الله صفاته مني أنه يجيب من دعاه، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا ذكرت يتفس كرمين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولا إرحك منا فقل لهم إني قريب، وكذاك منا واسقد تميتنك ووالي فإني قريب، أدعي لك إنك يوم أجل ربنا سبحانه وتعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كذلك يدر عليه أمر أن تهو بشيء أن نبن كون برك ادعوني أستجيب لكم، هنا كباتهم منك يدر عليه: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. يدعى اللي أتكبرون ولي جهنم أرسل وربونا في الناس الله يكين. الله سبحانه استجيب الدعوات كافية دعاة السجيبين يتنملي، هذا من كرمه في إحسانه في كرمه يدرع سنة كباتك أدرع عوين من كحيان لكرة يا ربي بني آدم تير أدفر تجد تكون لكرة، لكن اللي أدفر دوي تنكو أدفر تجد تكون أحيني أدفر فروان جدا كرة يا دعاء الشيخ عباداته من طبعا من أنواع أعظم أنواع العبادات، قوله عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. أي شوط الدعاء حيوي مرم أجمر الدعاء عانا كله ونهى عن دعاء غيره، لأنه شرك إنك مر الدعاء عين كله، لذلك فلا تدعو مع الله أحدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. إذا كاكو بحنت يدرى عانا من يجوز يلا كو بحنت يدرى عنكم مشرك كافر يكحيل، ولا نبيد ولا ملك أبدا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. كها بن حمارة كها سجبن حمارة درع عشيها كنا بليت يعني سميانة أما تيها كنا بظالم ميانة يا ربنا سبحانه وتعالى. إذن دعاء الله كبيرين تيادة مراعين تا والله ما غيث ميلكين دعاء يانو دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة كان جل في الشم كاتي وحيدين كاصفات كاصفات كافي للشم كاسمه ركعت في التحم تكبير ابتم تحميد ابتم تغريم هذا دعاء العبادة يعني دعاء مسألة يعني ولا حاجة تفردم يا ربي ذنبي واغفر تيلي يهرسك تيلي عيب استور تيلي المهم استرد داعوك عبادة داعوك النشي لما جناتا وإن كهلي أفضل القربات طيب ممكن هي يوتي أنا أجد عهني يلي وهمك أباتا يلي عرحي يمكن سبب تما دا عتي أخويا كتما مانع هذو قفلا لي راعة قافل كنتي أخويا لكم يقبلي هذو للحرام بيتا حرام يا عبي حرام سريتتي طيب الدين ننقل لك أم يستجيبي هذو للذنب كينما داعة لك أم يستجيبي ومن ناحية أخرى أيضا أصل الراعة بيه كنكو أما جينا بحث متفتح يوتوكو إذو لك تربطشا إذو للأكا سرسا ولي أدك العتتاه جدن وقت الدكا يا حويا ياكو وهذو ومانيكو للشر يكو بلاكو كما خير يكو راعي وقي أم هدى أمنكو زيادة أكا تتبعت ما دعاء بها وإلا بحمي أكيد نعم ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين نعم ويملك كل شيء الله سبحانه وتعالى مالك الملك من يملك كافر لكن يلا يلا ليك كنكو يلا كاتم لك إما ليه يلا كاتم لك إما ليه ألا تفرض إما ليه وسبحي ألا يفرض إحيا يا أمير إحيا يملك ولله ملك السماوات والأرض تبارك الذي بيده الملك إنه مالك الملك كنكا صفات صفاته وأسمائه مالك الملك شفاري شام الله ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين يلا كو طرفة عين يستغنيتها تنملي انت حفش أهتم شمهدة انت حفتم هدة ولسمتم هدة يلا كو يستغنوا رعاكم يعني أبدا الله جل وعلا هو الغني الحميد الشيخ غني الحميد والخلق كلهم فقراء إلى الله ومن استغنى عن الله طرفة عين يلا أكو طرفة عين يستغنيت إنكو قد كفر يكفر وصار من أهل الحين الحين فتح الحاء وسكون الياء والهلاك صار من الهالكين فالواجب على العبد أن يظهر لله ضعفه فهما قواك فرم يا الله جدك فرم يا الله ضعف يظهر اللتاني يلا الدفر اللتاني يلا فاستغنوا ديعتيه تنم لي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ربنا سبحانه وتعالى حسن الفقرك مهما فرمت لي والله هو الغني الحميد يلي غني يلي مستغني هن قدال هن يا نبلك حميد من دعوات لي للك أشكر مرة أشكر مرة وتسيه من أسمائه الغني الحميد من أسمائه الحسنى الغنية أنا من ذر لك الدال يا نكين مرة حدثت قصة كل لما تريني لما جاهلتي يعني قشين قدا يلي قدا لك إني حيوتي عامي هو وما هجد ولي تريني جاهلتي كا هجد يا أخي استغفرك يلي قدا لك إنها تلحاكي هل حوش طيب فقير هل حولي أكي ووشي هل فقيرك ميانا قد دالك ميانا يلك قال اللي قد دالك النهي ما كيف هو لي الشيخ اللي يدين ولي أشعري يمكن مي أعرقي أشاعرة فلسفة كوينكم استرن آب بشاق وطفيتا يوكي آتيه هو يلي قد دالك النرح واجد استغفر يوكي آقين استغفر أكد ووتي رمبا خوي اللي قد دال آقين أتاد حاجة ماشا آيا الشيخ ناب بشاق اللي فقير أحد حليو قد دالي مهينيه قال يلا قد دالك مينا ولا فقيرك مينا صفات معطل هذا ايش تصورة كان يجيها هذا المذهب المعطلة كان ممكن لأن معنى الغني ما رجلنا غني أنا مثل قد ذلك إنني نقول لك يا أكي تفسيره لما دي هكذا مذهب المعطلة بعد لما قلنا صورة كنا اللي انتشيره يود ما قلنا ما مذهب أما عقيدة صورة كنا تسيطة إذن الغني يعلم يلا يميقوا عقوه ولي ميقعكين من أسماء الله الحسنى الله هو الغني الحميد نعم والله يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء الله تعالى أيضا هذه صفات فعلية جن. الله سبحانه وتعالى من صفاته الفعلية أنه يغضب ويرضى ويسخط ويمقت ويأسف هي صفات فعلية كثيرة الآيات في هذا كثيرة رضي الله عنهم ورضوا عنه مهاجرين في الأنصار في قريش والذين اتبعوهم بإحسان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه الله أخبرنا هنا في هذه الآية تابعين الأولين مهاجرين كأنصاريا أتى يردم نورشة رضي الله عنه قال لك يرضي أن تب راضى رضا غير مشروط غير مقيد شرطهم رضا لا يرضي أن مطلقا والذين اتبعوهم أماتنا تتبع وراء تابعين يتنكو مشروط من رضا لا يرضي أن رضا هنا مشروط بالنسبة للتابعين الشرط تبعوهم بإحسان إحسان بغير ابتداع لا بد إحسان كثيرا لذلك ما صحابة كثيرا أما صحابة يكنكو رضا مطلق كن تابعين رضا يكنكو مقيدة كن الذين تبعوهم بإحسان لا بد إحسان كثيرا لذلك ما أتنا رأى الدين ابتداع من نحاتنا كثيرا رضي الله عنه ورضوا عنه وصل لك يردين يال لك يردين يال الله قول لك يردينك يرفعين إذن فالله يرضى عن عباده قال تعالى أيضا ورضوان من الله أكبر يال الله يردن بما ينقسم جنة نعاين قسم وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة أصحاب الشجرة يردين نورشة وهنا مخلوق ترضى كي الله يرضى كتن ذكر رضي الله عنهم رضا الخالق ورضوا عنهم رضا المخلوقين الله يرضى المخلوق يرضى لكن رضا الله سبحانه وتعالى رضا يليق بجلاله وعظمته ورضا المخلوق فمن يليق به أيضا بضعفه. مخلوق في رضا كان أن يستمر رضا يربيه الله يرضى لك كان أن يستمر رضا منه لا نشبه ولا نعطي سجل لها مخلوق كبر سجل لها رضا لها من أرضه لكن نؤمن أن الله يرضى كذلك يغضب يغضب سبحانه وتعالى قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه من لعنه الله وغضب عليه قال لي العناب هل لي يغضب المرأة يهود لن يغضب نورشا الله يغضب على من عصاه لا يعصي مرأة لن يغضب عصاة لي وينقته ينعبه والمقت هو أشد الغضب فيه أشد البغض ينعبه أن يغضبه ينعبه عصاة مجرمين كبر مقتنك عند الله إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم أماكن لكن لدينا عذاب ضبطه لكن يا مصائب كل بسبب الجزاء ان نفسي العبيد اشد المؤتي العبيد من نفسي كفار مشركين ثم في نفسي اكل في نعمهم اشد اكبر من مؤتي في نفسي انا ربك يعني كذلك من يقتل مؤمنا متعمدا غضب الله عليه أيضا لأن لا يغضبه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ومن تأكده فتيل كذلك اللي يغضب النور والمخلوق يغضب للمخلوق ولا مشابهة بين غضب الله وغضب المخلوق لأنه تماك صفات ذاتية بل صفات فعلية له مخلوق في حياة كيلا حياة كتكا كوي تاكا مخلوق في علم كيلا علم كيلا لما لك لكن مقاعد لين كتك من مشابهات لأبو مقاعد بلفظي لكن في الحقيقة ما في تشبيه لذلك أهل السنة يؤمنون بهذه الصفات الفعلية كانوا يؤمنون يرضي به يرضي أهل الطاعة هذا يرضي أهل المعصية لن يرضي به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس له مثل ما لي في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته هذا مذهب أهل السنة والجماعة كذلك يأسف فلما آسفونا انتقمنا منه أهي ربنا سبحانه وتعالى فرعون كتابهم فرعون كتاب اتبعني فألا أحد من المشاهد لشيخنا الشيخ عمر اسم الله والدنا رحمه الله ولطالب العلم يسره فإذن أتى فلما آسفونا انتقمنا منهم ينمعنا أهيتنا قال الشيخ عمر رحمه الله بلهجته اتحرقني شرق الذات النصبر غير معنى النبي علمت أن الشيخ رحمه الله كان يؤمن ويثبت بصفات الله تعالى الفعلية صفات الفعلية أي ثبت بين أشعرية أبو نجا كم رجت وقتا وكي أهو بجدة لأنه ما عطل سواء معطلة أشعرية أي عدت للنكار ما عطلوا لأنه نزلوا له كرهكنا يحرقكنا ويسرق يشتقين التي أهنا الحين معناها شدة الغضب إذن فلما آسفونا انتقمنا منهم ينا يسرق جدا رحمه الله قال اسرقني جدا بدأت تنسرق سوف نرى الله سبحانه وتعالى. فإذا يفكرين من عليه رحمة الله عليه. فقالوا لي هذا مذهب أهل السنة صفات يجب بجل جدة أي شبه مدين ينين، لكن يثبتون بغير غير تشبيه ولا تعطيل. هكذا أكيد أي صفات ما دين أنا يثبت، لكن المعطلة كلال المعتزلة تكيها جانا القضب قضبها من المسلمين انتقام جنجا يعني الزبير معنى الله يبسلين رضا يلي أرضيان الكلل أنعم الله عليهم من الله يبسلين بالإنعام يفكرون يؤولون تأويل كانت الله انت حريف إن هذا حقيقة حريف تحرفون الرضا بالإنعام والغضب بالانتقام والمجيء بمجيء أمره والنزول بنزول الرحمة، هكذا يتلاعبون بالنصوص. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نفرط في حب أحدهم أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان. نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول أصحاب في حين نوح يرحى المصنف رحمه الله، هذه أيضا عقيدة أهل السنة إنهم يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول أصحاب في حين نوح ليش تكتب كله؟ لأن الرسول أصحابا عيد مريتني أما قد بين هنا عقيدته عقيدة أهل السنة يبين أصحاب جمع صاحب، صحابة أنت مت هو الذي لقي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو مؤمن به ومات على ذلك، لقي صحابة رسول رسوله قرام جمع شرط ما في نجي من زملائك بس قرام وهو مؤمن به، هذا الشرط الثاني يا من ياكو وما على ذلك مزح الشرط اللي لربهم ما هلا تلي أرتدين لحد ربهم، هذه شروط الصحبة. قبل واجد ذات على القراءة تنتقوا على صحابه يمنيها ما حالة لربهم، لذلك من رأى النبي ينبع تعريفات اللغة صحيح من لقي لقال لي في السرين للتحسن رسول يعني جرام ولي آله كآله التمعين ولو لحظتك من كم حيكو سعيكو وقائل يكو المهم كآمين وآما إيمان الليل يتبسن أجر وقال فإن آمن به ولم يركبه ليس بصحابي يمن لكن كامي قرينا صحابيكم وزن ما رسول مستثل من هنو إنما إلا النجاشي مثلا صحابي ميكي تابعي أكي أو مخضرة مجرم مسيح مخضرة مينة وجماعة أكين رسول عصر الدين ما رسول ومسيح رسول لتي منهم أكهلي جرينهم الإيمان والموت على ذلك أو ارتد والعياذ بالله تبطل الصحبة وطاهر الأعمال، فما كان عملك أبتليك صحبة للتوتير الردة، ولو رجع إلى الإسلام رجع الصحبة جحنك صحبة جحدة، هذا على القول الصحيح. صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم أفضل القرون والأمم بعد الأنبياء والرسل. الأنبياء والرسل ترى أفضل خلق إنسان يمتلك لأنه رسول يدركين يمنين علي الجهدين عادي تعلمين ورسول الله يزكين رسول يزكين يلي كمان يزكين يلي كيف يزكين تنقر عسين. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخره. صحابة فإذ الشايات ركتهم أفضل القرون فيهم خير الناس قرني أجل الرسول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فهم خير القرون وحبهم إيمان وبغضهم نفاق والعياذ بالله. فلذلك ليقيض بهم الكفار كفار كحرتاك قرصا أكا يعني يفقد به صحابة لأنه أما جدت آية في الإمام مالك كافرت فيها صحابة ينكرت صحابة نعيش فيها سهم بليلي. فالواجب على المسلمين عموما حب الصحابة جميعا بنفس الآية يعني تني حنين ونبي تني حنين ونشر الإسلام مشارق الأرض ومغاربها. الغيظ كل عمومي غيظ بغض شدة البغض هل تكون رامي عن عيزة. فلذلك في سورة العشر كذلك الزبري الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه ويذكرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في قلوبهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم خسارة ولو كان بهم خصاصة ومن يوقع شح نفسه أولئك هم الخاسرون. هكذا فالصحابة يفعلون واجب مذهب أهل السنة منهم وموالاة أهل البيت كذلك أهل البيت يفعلون نوالوا واجب في نواصب في المريض صحابة لعز مريتان والروافض كذلك للصحابة كما أهل البيت منكم نواصب أهل البيت لعز مرك نواصب في أهل البيت لعز مرك صحابة لكحنون أهل البيت لعز مرك فرقة ضالة روافض تنعكس كنيلت روافض كان شيعة شيعة دم متشددين في المرك أهل البيت الحنين وكنا نعرحين لكن حليمة أهل البيت يتحنون وصحابة ينعبين ويلعنون الصحابة بل يكفرونهم يكفرون إذا انتهى العياذ بالله. فهؤلاء روافض أعوذ بالله يلف إلى شيء يلقى يردي مرة يلقى يردي مرة تنعبين يلف إلى شمرة لوسم تسكترم. هؤلاء حقيقة خبطاء شر الخلائق. فلذلك ولا نفرط في حب أحد منهم في الحب يتعدم ذي أبناء حد يقدم ذي أبنائه ولا نتبرأ من أحد منهم كما تتبرأ الروافض بعهم الله إشارة إلى الرد على الروافض منه. ولا نتبرأ من أحد منهم يجد أدمنت بالرئي يعني بري أدمنت كصحاباك أدمنت مثل يتعي عداوة معناها تبرأ عداوة النفل شدة العداوة. فلذلك بالنسبة خلاف صحابة فن الحروب يكين كذلك أما حروب أد من داخله من قم من بحثها ما يمتين وصن اجتهادة دين حفشون الحي حق سلتي لمجرك لها يختيتي لإنكجرك إنك لها اجتهادها بالحروب كني ما حصل فيما بينهم من الحروب رضي الله عن قاتلهم ومقتولهم وكان إن كوها كان أرضون اللتان كل واحد عذرك نطلب نلتني تندنكو أد من ذيخلي. لذلك لا تسبوا أصحابي الرسول عليه الصلاة والسلام هاي صحابي مواتين أنت والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه إنكو ولتي جبل أحد هرت ذهبك ولا يصدق منه كما أذن يحيني يرن إستبر هرت ولا ميكي لوكو يوقع السبرة هدة يحيني هدة ميأكل لها بقفومة في الدغين مهكيين ثمارك. إذن تدخلت صحابة فنالتك إذن مشاكل الدهية من قوة أميم الدهي ذبنن ممعي أميم الدهي ذبتتيك علماء ذندق إنك تخير ملك إنك هذا على خطر عظيم حتى نعرف نبحث لنو أميم يهي أبحثك على خطر اللي نكن. سئل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الصحابة فن التي كم مشاكله السرن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد قال أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم كما مري تنبيلوا فيالين قبوا بك أكي عثمية نفس يبهد من قال إن نافية حروب الحمد لله حروب يبدأ بد مدقل لنوي ويجب أن نطهر ألسنتنا من أعراضنا من ننر بها مسحكنما لنم النون قبو بي الذي في اللمين مشاك القفل إذا نتدخل منيني صرف الصالح ساعة صحابتنا التي كتنة معارف يحتلين يا مثلا بين علي ومعاوية. إذا قال ولا نفرط في حب أحد منهم إفراط أنا مغلوب حد قد زيادان كني كما الروافض علي الزيادة حد قد زيادان علي رضي الله عنه على حد زعمه وإلا أسم ذاته الحقيقة لن يميزنكو علي مجحل اللوني كحنو ميكتي أسا يعبدين كحنو كم يكتي إلهك بن قري يلا في النكي. فلذلك تمري الله إنكو خيانينا في جدة وتوبانتك رجعي حنن فقد لهم الأخاديد وأحرقهم بالنار غيرة لله عز وجل بوض الفرع أنت يا ياكو بوض الفرع جيرها ديك ميم التجي جحنتك وتوبانتك نعت الشيخة لا ننجحن من نوغتك إني إله يأني الله فأحرقهم بالنار على طول ما بوضوا الدعية. قال الصحابة ابن عباس قال له أما جينا تقدفوا اللتاني من سلو في رهي يعني كذا أسحر قمر على النوام ريتيا كذا لا يعذبوا بالنار إلا رب النار الحديث يعني. لكن علي رضي الله عنه قذب لله غيرة يالله غيره يعني كرية خلاص بوضوا الدسل يسحرقه عبد الله بن سبع جماعتين ونما مري سبعية كان غلاس وبطاء. فلذلك لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا يرحجا يعني منكر في إلهك تون إلهك تون منكر عظيم. فذلك لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا إراها ديكي شيخ الأصبر ودعوت قنبرا قنبر هذا خادم على تيكي نتيك إنك عند خلاص كربوا لشاك إراها ديكي شيخ يدعي دنايته هكذا فقنا أحرقهم بالنار قلوه ثبتا ولفرقا فقنا يعني عليس إلهك من قريب ما عليه رسول كني جبريل كني غلطة فيك يا رسالة كني سميت مرحين أما رافضا فقري هكذا قبوريين قلوب أبا صحابة قبل لي أنا مردك أنت ربي أنا مثلا مشايخ أولياء أولي مدة من قو قلوب أدبا حد وقد زيادا حد زيرا ولي الله أنا يجزمين ولكن ما قلنا يعجيني هذا شيء غيب، أو مثلا يعني ربك عدد بيران هكذا. بالنسبة رافضة كان مارسان لل صحابك يا أقول يخبرين أولا نتبرأ من أحد منهم يجد، هذا رد على الرافضة الذين يتبرؤون من الصحابة. صحابة أقول يخبرين يعني براكو في نوعا خلاص. ليش يخبرين مزبطة خاصة أبا بكر وعمر وعثمان خلفاء الراشدين الثلاثة، بل الصحابة صحاباكم من قمرة رسول اكثر يرتدين كان إلا ولد قمرة في نرعة تنكية يرحم أباهم الله. فلذلك كمري يلقى يرضي مرة بس كفر إنه كفار يكون أولاك إنك علماء. فلذلك يقول أحد الرافضة الخبثاء ولخبيث الحكينة برئت إلى الإله من ابن أروى ومن دين الخوارج أجمعين ومن عمر بريت ومن عتيق غدا تدعى أمير المؤمنين أتله الله أرحك أنا بريت إلى الإله يلا لك إن بريها نكراف يلا لك عكسيت ابن أروى قوي أقصد عثمان رضي الله عنه هاي أروى كمني إن الله أرسبك أنا بريت إلى الإله من ابن أروى ومن دين الخوارج أجمعين خوارج قوة انتهت بريه ومن عمر بريت ومن عتيق يا كمان عمر كتب الرئي وعتيق كتب الرئي اللي هو أبو بكر الصديق رضي الله غدا تدعى أمير المؤمنين. أمير المؤمنين يحكتي أخي الحتي يكين جدا أي علي حبن يأخوز إنه مراك يكين وفرق. فرد عليه عبد القاهر البغدادي عليه رحمة الله فقال ونعم ما قال عبد القاهر البغدادي على طول تما كاقا في بلك إن اللي أدبهم تما روافض كي خوارج اللي كوها اللي يدبيني له كتاب نظم اللي يدب من أهل السنة أكو في النساء دي هكذا أهل السنة دائما أي منحرف اللي رد اللي أدب يسكت ميانا أهل حماك إذا بريئت ووتي بريئت في النيم بريئت إلى الإله ورافض التخبيث من ابن أروى إلى آخر. فقال له عبد القاهر بريئت من الإله ببغض قوم بهم أحيا الإله العالمين وما ضر ابن أروى منك بغض وبغض البر دين الكافرين أبو بكر لنا حقا إمام على رغم الروافض أجمعين وفاروق الورى عمر بحق يقال له أمير المؤمنين رحم الله. لا فضل الله فاك يا عبد القاهر البغدادي أكرحك أن بريت من الإله ببغض قوم يلا لما كنا بريتك تنمكي يلا أكو بريتك يلا أكو تريدتك جريعك وكان أيها المجرم. ليش ببغض قوم أنت بغضت قوم بهم أحيا الإله العالمين يلي عالمك يسحيك مرة عبق الدا يلا اللي مكين أكبيت اكتنم يلا كنت رجع يلا كنت قرع التوبان وما ضر ابن أروى منك بغض أيها الفاجر ما ضر ابن أروى منك بغض كبغدين وكبو عثمانك كوفان وبغض البردين الكافرين وزوك خير وننهين عبي كفار دين كنما تكوفان أبرار تنعب مري أبرار نعبي أبرار كأنهم جمع بر أخيار خير والنهي نعبي بسوكو كافر تدين ميم أماتي مككوك نهي صدقت يا عبد القاهر رحمك الله. ثم قال أبو بكر لنا حقا إمام على رغم الروافض أجمعين على رغم أنوف الروافض أبو بكر حقيقة رمهن إمام كن إمام المسلمين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال فاروق الورى عمر بحق يقال له أمير المؤمنين. وإن كانت الذاكرة بعيدة نبات هكذا قال رحمه الله. طيب أيضا يقولون هؤلاء الروافض يلعنون أبا بكر وعمر في خطبهم خطب الدلنسة اللهم لعن صنمي قريش كارحين. قريش لما صنم كان أبو بكر وعمر وجبتيهما وطاغوتيهما وبنتيهما كان يقصدون عائشة وحفصة رضي الله عنها. هكذا هؤلاء الفجرة يتبرؤون من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك كفرهم الإمام مالك رحمه الله. نعم قال ونبغض من يبغضهم صحابا عبتيانا عبيه. نعم من أبغضهم فقد أبغض الإسلام. صحابين عبتي إسلامين عبيه. هذا دليل على أنه ليس في قلوب هؤلاء إيمان، فيه دليل على أنهم لا يحبون الإسلام. إسلام النبي حين نوري مع الأمكن لأنه صحابي أطعنين كما دين نوري قل مريم يا رسولك دين نوري بهتم إذن دين تقالك نتنا يطعنين صحابي أطعنين هكذا. قال وبغير الخير يذكرهم أي نبغضهم، نبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم مع ذكر يقوب عن ذكر حسكية نعبنوه الصحابة محنسس حسنكو ولا نذكرهم إلا بخير بس خير اهتياء من نذكره خير اهتياء أصل من نذكره هذو سكن التاحي. هذا أصل عظيم يجب على المسلمين معرفته وهو محبة الصحابة وتقديرهم. صحابة محق علي هي نبدأ أصلنا بصلهم أن ذلك من الإيمان أمين إيمانك في النكاح كما قال الصحاوي وحبهم دين وإيمان وإحسان. تلك حني دينك النسيبة إيمانك وإحسانك وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. صحابان عبين كفرناك فيني ونفاق فيني طغيانك فيني. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدين وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. نعم قال رحمه الله لما فرغ مما يجب للصحابة من المحبة والولاء صحابة توجب تحرقوا موالاتكم نصراكم وتن بغضيكم مرح يرحو واجب كنم ذلك سرة وعدم التدخل فيما جرى بينهم تنفن اللي يحصل خلافة ده تدخل كو إن مرح يونا واجب كني سلم اللي فيم اكسر رحيم باه إمام الطحاوي رحمه الله شرع في ذكر الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلافة رسول اكسر اللي خلافة مرد سيها يم اكسر رحمه وهي على النحو الذي ذكره هكذا أهل السنة جنا يذكرن فأسفك يذكريك. قال ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أفتقب لأبو بكر أن يثبت خلافة لأن الرسول يشك منه. الرسول قدم أبا بكر للصلاة في آخر حياته، وهذا إشارة إلى خلافته. مروا أبا بكر فليصلي بالناس جحيني جحيني. عائشة تحيولي رضي الله عنها عمر لك وتتحول فردي، يعني يا رسول الله أبو بكر ويعه صلاه بصوم ريعاحي وفديك على اللدو يوم ريعاوين انتهلك بهدي. ان كنا صواحب صواحب صواحبات يوسف. مروا ابا بكر تصلي بالناس جحيني جحيني. يا ابا الله والمؤمنون الا ابا بكر جحيني. لذلك صحابي بيعين جدا رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، الا نرضاك لدنيانا. صلاة صلاة ركن من أركان الإسلام، لكن دينه رسول كوهي رضيك سرة لدينه. نحن للدنيا يا ليش كاردي وكاردي وين من كنتر كما رسولك أخو يختاريني كهي يبيعين. هذا صحاب جماعة تبيعين، هاي ما قلنا يطعينيني تروافض قاتلهم الله. كان أبو بكر ثوابت عظيمة ليا هجرة، أول من آمن ورسول له افتقب اللي هجره هو أولى الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم عمر، قال تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة كل الشكمين. أبو بكر من يدنى الشكمين فضلك إمامات خلافة كل شيء. ثم لعمر أمسر عمر بن الخطاب هنا منه، يعني نثبت الخلافة لعمر بعد أبي بكر. أبو بكر الشيح لها عهد بعهد من أبي بكر كنا لها وقال قلت عمر يثر اللي عمر سنة اختيري يا أخو اختيري وصحابة اللي تجمع كذلك. قال ثم عثمان بإجماع الصحابة باختيار من أصحاب الشورى الذين عينهم عمر قبل وفاته من العشر المبشرين بالجنة. جنّي بشرين رسولي بشرين صحابة، يعني يختاري عمر اللي يشترياكو خيار الصحابة كين عثمان يختارين عثمان اللي يتفق. وبعد مقتل عثمان وليها علي رضي الله عنه، هذا هو ترتيب الخلافة. عثمان اكسرع علي خلافة علي نيتفقين. فمن زعم أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه فهو ضال مضل. عليه يعني كني مثل رسول سره يا مريت ما شيعة أو روافض ضلال في نمتمن مخالفون للنبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. هكذا شيعة وقنا لتشويش بن وقنا لتحويش بن صحابة خصن من الشيني حيثوهم أعلم من الصحابة. أيوة، لكن هم يزعمون أن الصحابة ظلم في النار حين قاتلوا ظلم في النار أتمرك الشكمين بردهم. بل فما كان يقال كفر أنت ضلالة لأنسبين هؤلاء الأرجات لابد حيوت أرضا لتنمي مهلا يرتدوا نكين لابد تشيع ضلال كنم يارغون لتنحيوا تكادو تايران إسلامنا أبا كانيو إسلامنا نفريو كانيانو مريكا حيربيو كانيتا يافو هيسا تبتايا خذبا فجر كينون ذرابا هفتن كين صحابة كفر مري إسلامنا ينفرين صحابة نعب مري كفارا ينعبين معالا هفتن كين نتوين خدعة نفاقة هفتن كين إبان صلى الله عليه وسلم قبوريين خرافيين فرق ضال لكي نور بسم يوكا تنقشش مفرد تماتة أما جناتة هوسة. إجماع صحابة يتحير بهم. ثم قال ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ليش علي كرم الله وجهه من المصنف صحيح الله، هذه أيضا من علامات أهل البدعة كرم الله وجهه. جري عليه السلام قرئ الإمام إمام علي صحيح إمام، لكن أبو بكر حسن قد إمام يعنى مي أرحيني إمام أبو بكر إمام عمر يعنى مي أنا إمام علي كبيا أي كتب الدهن تعنينكو. هذا متأثر بنزعة شيعية في استرمارك إنت ما كتاب تمام تكتب إمام علي كبيا كرم الله وجهه كبيا رضي الله عنه صحابة يا رجل أبو بكر ليش طيب كرم الله وجهه ويتم. إذن فيك نفط شيعي أما شيعاتي نفط نفخد ثانيك اللي تمات ميانا عمرك كرم الله وجهه ميانا عمرك عليه السلام ميانا عليه السلام ميانا مطلوب دعاك إني لكن استغلالا أنبياء لك إني خاص عام ما غالبا أهل السنة يطلقين صحابات تردي للصحابة لكن تبع أن يكينكم حتى أجمارا اللي كان طيب عليه السلام قد يجوزه. لكن لماذا أنت خصصت علي عليه السلام أبو بكر أي ما عاد حويته طيب لكان دعائك ينكو وما تيالي مش كل تاني وإلا رضي الله عنه ورح فأصبح هذا شعارا للشيعة كذا إمام يعلم علي خاص وكذلك عليه السلام ورح أو كرم الله وجهه ورح يعلم هذا خاص شعار الشيعة هو النية. فلذلك رضي الله عنه هذه صنف رحمه الله قال وهم الخلفاء الراشدون كانوا امتنك والأئمة المهتدون أئمة المهتدون جنوب. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله الحق وهم أبو بكر وعمر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. نعم هنا ذكر المصنف رحمه الله العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ميقو عفو حسينه جنه بشير ثمن يذكرك تتل قال نؤمن ونعتقد أن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة رسول جنة بشير من اعتقده شفت الروافض قاتلهم الله يذكفر المرأة رسول جنة بشير مرأة سبحان الله جن رسول ربها يعني انت مريعون الله على ما شهد لهم نشهد أكا نشهدت ما رسولك يشهدينيك ما رسولك يشهدينيك قال نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما رسولك يشهدين كاكا نشهدين جنة ولا تلا بجنين رسولك يشهدين نحن مرة معين كن يهي كنكو جنة كامل نشهدين جرهل من نشهدين لكن رسولك يشهدين مرة جنة كان نشهدين وقوله الحق رسول قولي هو الحق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى في ربنا سبحانه وتعالى وحي كيه ما قلنا رسول جنة يبشر صحابه وهم رسول ما تم نوله مرانك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء الخلفاء الأربعة وطلحة والزبير وسعد وسعيد سعد بن أبي وقاص سعيد بن زيد عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح هذا عاشر وهو أمين هذه الأمة أمين هذه الأمة كين رضي الله عنهم أجمعين. فلذلك رسول عليه الصلاة والسلام أهل نجران له عهد أبو فرقد جزيا لأفراد نصارى نجران له طلبوا منه أن يبعث إليهم أمينا أمين كنتي أن اللي يريد الشيء الصحابة وفين يده فاختار أبا عبيدة وقال صلى الله عليه وآله وسلم لأبعثن عليكم أمينا حق أمين. فاستشرف الصحابة لذلك فبعث أبا عبيدة. رجه البخاري ومسلم. أبو عبيدة لدين أمين كنتيا رمه أمين كنتيا في الليل وفي النهي وصحابين كه إنكه فلت حفش ترى فأمان أمين أمانها في أماته يعني يرغبين أكي ريزت قرون مهنكي فأمين ينجد دخل مياتو يعون لين ينياكو أبا عبيدة ييعين ودرين اللي أمين ثبته أمين هذه الأمة إنك إن أبو عبيدة الجراح. ومن أحسن ومن أحسن القول في أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. أيوة نعم، هذه هي العقيدة الصحيحة. بعدما ذكر المصنف يجب للصحابة صحابة حق واجب جنم صحابة نحو الصحابة اللي تذكر السرة انتقل إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رسول آل اللي ينتقله آل البيت اللي ينتقله، وأول أهل البيت آل البيت درسوا لها أفتقبوا اللي تميتم يعنكهم أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رسول سوق النفتقبوا اللي تسيطن فخطابا كما قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا خطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن افتقبوا لرسول سوء ثم قرابته عليه الصلاة والسلام وهم آل العباس وآل أبي طالب وآل الحارث بن عبد المطلب ثمرة يعني آل البيت أجل عباس قبتم عباس الدقاح آل أبو طالب أبو طالب الدنح أبو طالب كبتم كان عندهم وآل الحارث ابن عبد المطلب تايمك آل البيت أجل. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة دي مع قولي تينا مع فافسي تينا فيلسي تينا يكحنت وأزواجه الطاهرات كذلك آل البيت رسول سو طاهرات من كل درس بغلي أذن بيكو بغلي شبهاكو طاهرات رسول سو مع فيذكرياكو يكحنت وذرياته المقدسين طاهرين كن كذريان يعني إنياكو مع ذكر حسسي من كل رجسيكو بغار رجسيكو ربي تهرياكو كار علمارة كنون فقد برئ من النفاق نفاق ينبريتا فيه. هذا جواب الشرط يعني من أحسن القول أن يكتشجن شرطه جواب فقد برئ من النفاق نفاق ينبريتا. لكن الرافضة يقدحون في عائشة يصفونها بما برأها الله منهم يلي يبريه بل حين عارنها موقع يبريه شاكن عائشة فما يجي النهاني يطعنين عائشة دي يطعنين حفصة دي يطعنين أبو بكر دي عمر دي يطعنين رافضة. هذا تكذيب لله يلا دي ربي شاكن أنه الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. طيبات أكوغنم عائشة طيبين أكوغنم رسول طيبة كنتيا أي طيبات أي كنتيا في النهي. النبي صلى الله عليه وسلم طيب فلا يختار الله له إلا الطيبة. طيبات كيالي لك أم يختاره وذريات مقصود رسول عندهم أولاد الرسول عليه الصلاة والسلام وأولاد ابنته فاطمة هم الحسن والحسين وأولادهما، هؤلاء هم ذرية. هاي مع ذكر يذكر اللي تنهيه هاي مديات عنه ولتين مثلا يعني ينعبوا، هذا لا يجوز، نفاق يسلموا فرنكم. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. نعم، علماء السلف من السابقين حقوق الصحابة وآل البيت حقه يعني في اللي سره هذو أين باهل العلماء علماء حق يذكرين علماء السلف، علماء السلف مهن مبتدعين مهن من السابقين في الابتياء، ومن بعدهم من التابعين تنك تيتم الذين اتبعون بإحسان أهل الخير والأثر يعني أهل الحديث خير نهت قليتن علم ون، وأهل الفقه والنظر أهل الفقه والنظر يعني نظر دقيق لهم يعني علم استنباط من الكتاب والسنة قد استنبط علماء لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. مع فهكية جميلة كنن فيلهكية من ذكرين كهي وما ذكره من ذكره إلا ولي منافقت وكفرتي كونكو ومن ذكرهم بسوء وما حسن نهتن حسنتي فهو على غير السبيل. أرحكو يعدي أنا خلاص إنحرفي أنا أرحكو ذلك العلماء ورثة الأنبياء كنين الرسول عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء، المراد بالعلماء علماء أهل السنة والجماعة أهل الأثر كان أهل الحديث أهل الحديث كنين. إذن علماء لما قسم جني القسم الأول علماء الأثر هم المحدثون الذين اعتنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوها وذبوا عنها وقدموها للأمة صافية نقية كما نطق بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإسلام انتهى المجلس العاشر من شرح العقيدة الطحاوية، وإلى المجلس الحادي عشر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثمن يا شريط اللي انتهي يعني، وإن كان كثمن يا شريط إن شاء الله تكمل لهذا الموضوع نبه مني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.